الواجب على كل أحد سواء كان حاكما أو محكوما، مسؤولا أو رجل أمن، الواجب أن تتقوا الله جل في علاه، وأن لا تروعوا أهل الإسلام، وأن لا تخيفوا شياباتهم ونسائهم وأبنائهم. دمرتم مستقبلهم، فصار الولد لا يفكر في مستقبل طيب، وصار الشاب تائها فيما يريد في هذا البلد. إننا نسعى إلى تدمير أنفسنا. إن الذي تقتله أو تريد أن تقتله مسلم موحد راكع ساجد صائم حاج معتمر. لذلك ينبغي أن تكفوا عن التفكير في الدماء والأشلاء. يجب أن تكفوا عن تسليم هذا البلد لقمة سائغة إلى الأعداء